يعني هو واضحة جدا أنه إذا كانت بمعنى القراءة عندما يقرأ الرسول الشياطين يلقون شبه على أتباعهم حتى يجادلوا يجادلون ويذكروا هم ربطوها بهذه الآية تلك القرآن يقولون بس ليس فيها أصلا مكذوبة هي ليس فيها أصلا يا صاحبي الرواية غير حقيقة تناولناها فيما نكتب التاريخ نعم اسمح لي أخذ فاصلا بسيطا ثم أوصل الاستماع لهذاك مرة أخرى فاصلا أوصل كل معنا شخصيات من بعض من رجالنا من سلفنا الصالح تركوا بصمة كبيرة لا يستهان بها في عالمنا الإسلامي وفي عالمنا الإنساني. أعلام الهدى جعلهم الله أعلاما للهدى وجعلهم رب العباد سبحانه وتعالى أئمة للمتقين. أعلام الهدى برنامج يقدمه العلامة الدكتور عمر عبد الكافي قاصدا منه أن نعود إلى المنابع حيث لا قدوة لنا إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين تربوا على يديه. أعلام الهدى في الأوقات التالية. عدنا إليكم مرة ثانية مشاهدينا مستمعينا الكرام ولمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. يعني هنالك يعني نقطة ما فهمتها جيدا أو أود مثال حتى يتضح المقال حضرتك ذكرت فيما ذكرت أنه تمنى بمعنى تشهى. أنا أريد مثال يبين ألقى الشيطان في أمنياتي في تشهيه أم ماذا فينسخ الله ربنا ينسخ تشهي النبي أم ماذا؟ هذا أحد المعاني يعني لا. قد يتمنى مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يذكر لا يعيب الآلهة كذا لا يسبهم سب كثير جدا حتى يؤمنوا نعم أو شيء آخر ضربنا مثال يعني تفضل سيدنا يونس عندما لا. ترك قومه مغاضبا وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه هو لماذا ترك قومه وذهب مغاضبا لمن؟ قومه مغاضبا قومه مغاضبا قومه أصلا لك من يفهم مغاضبا لا سمعه تعالى فيقول فظن أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه نقدر نضيق أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر ضيق يعني متسع أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يضيق على رزقه طيب يقول هؤلاء لم يؤمنوا اذهب إلى غيرهم يؤمنون في الأمر الساعة ما يضيق عليه هؤلاء لم يؤمنوا خلاص اذهب هذا يكون وسوسة الشيطان اذهب الى قوم اخرين قد يكون لكن هو اجتهادها هكذا اجتهادها هكذا نعم. لكن هذا خلاف حكمة الله لذات ربنا سبحانه وتعالى لالتقم الحوت ورجعه ونبذناه بالعراء وهو سقيم وهكذا نعم صح وهكذا فاذا قد يعني النبي قد يجتهد اجتهادا خلاف الاولى نعم على غير مراد الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى ينسخ هذا الأمر ويثبت إرادته يعلمه أو يوجهه أو كذا أو يذكر له نعم. فقد يحصل أنه يتشهى شيئا يعني إنسان تمام نعم. أحسنت القرآن الكريم حينما يتحدث عن فضل وعظمة فضل الله سبحانه وتعالى نجد في مواقع عديدة في غير ما أي من القرآن الكريم يقول والله ذو الفضل العظيم لكنه في مرة واحدة القرآن الكريم كله في آل عمران يقول والله ذو فضل عظيم فلماذا ما لمسات البنين الموجودة بينهما يا دكتور وأنا سألك سؤال تفضل سيدي لما تقول فلان ذو المال العظيم تقول فلان ذو مال فلان ذو المال نعم فلان ذو مال أي الأكثر ذو المال ذو المال نعم. فلان ذو العلم ذو العلم أكثر فلان ذو علم ذو العلم أكثر صح نعم